فعندما نسأله ما حكم التشهد الأول؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أنه مستحب. أحسنت. وبوب على قولهم الإمام البخاري باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع، فهذه علة الجمهور في عدم إيجاب التشهد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع، ولو كان واجبا لرجع إليه. والصحيح أن التشهد الأول واجب وليس بركن ولا مستحب، وإنما هو وسط بين الركنية وبين الاستحباب، فمن سهى عنه وقام واستتم قائما لا يرجع بل يستمر في صلاته. وأما إذا لم يصل إلى الركن الثاني من صلاته فإنه يرجع، إذا لم يصل إلى الركن الثاني، فإن وصل إلى الركن الثاني فإنه يستمر في صلاته ثم يسجد للسهو إن تركه سهوا. وهذا القول هو الصواب، أن التشهد الأوسط إنما هو واجب وليس بركن، ولا كذلك مستحب. والدليل على وجوبه ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات صلوات. وهكذا أيضا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، إذا قعدتم في كل ركعتين. وهكذا حديث رفاعة في حديث المسيء في صلاته: إذا جلس أحدكم في وسط الصلاة فاطمئن وافترش، أو فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، أو لفظه إذا جلست في وسط الصلاة، يقول المسيء في صلاته: إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وهذا أمر ولا صارف له، وحديث الباب ليس بصارف، وإنما هذا حال السهو، من تركه سهوا وقد وصل إلى الركن الثاني لا يرجع إليه، هذا حال الواجب، وأما الركن فإنه يرجع إليه. نزاما يرجع إلى الركن، إلا إذا وصل إلى ركن آخر، أو إذا وصل إلى الموضع الآخر من الركعة الثانية نفس الموضع الذي ذكره تركه لا يرجع إليه، ويلغي هذه الركعة ثم يأتي بتشهد أو يأتي بركعتي السهو، يلغي الركعة التي ترك فيها الركن. وأما بالنسبة للواجب فلا يلغي الركعة ويكتفي بسجود السهو. هذا هو الصحيح الذي عليه أحمد رحمه الله وإسحاق وأبي ثور وداود وجماعة من أهل العلم، اختاره أيضا ابن باز، اختار العثيمين المعاصرين. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن التشهد الأوسط واجب. والبخاري إنما ذكر الباب وذكر التعليل في كونه غير واجب، ولم يحكم هو رحمه الله يجزم بذلك، وإنما قال باب من لم ير التشهد، وذكر الحديث الذي ظاهره يدل على هذا، على ما ذهب إليه الجمهور. فنقر كلام الحافظ بعد أن أخذنا المسألة المتقدمة مما ذكرنا، نقر كلام الحافظ كالعادة ونستفيد منه. قال رحمه الله: قوله باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، هذا هو الحكم بالنسبة لمن قام من الركعتين ووصل إلى الركن الثاني أو وصل إلى ركن آخر أو هو القيام، فإنه لا يرجع ولا يصلح أن يعود. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك يعود إلى هذا الواجب الذي تركه سهوا. قال الزين بن المنير: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله، ولم يثبت الحكم أو يثبت الحكم مع ذلك، لم يثبت الحكم، ذكر الحكم ودليله ولم يقل هذا هو الصحيح أو الآخر ذلك ويثبت هذا الذي يراه، وإنما قال باب من لم يره وذكر دليل ذلك، ولم يثبت الحكم مع ذلك، كأنه يقول باب لا يجب التشهد الأول وسببه ما يطرق الدليل المذكور، أي سبب أنه لم يثبت الحكم ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال. لذلك يختلفون في هذا الدليل لوجود الاحتمال فيه، فمنهم من يقول بما ظهر له فيه على أنه يدل على كذا، والآخر يخالفه لوجود الاحتمال في هذا الدليل بخلاف النص، فإن النص قاطع في المقصود ويدل على المدلول، فلذلك يسمى بالنص. قال: وقد أشار رحمه الله، وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال، وقد أشار إلى معارضته في الترجمة التي تلي هذا، حيث أوردها بنظير ما أورد الترجمة التي بعدها. وفي لفظ الحديث، أي أشار في إلى معارضة هذه الترجمة بترجمة أخرى، إلى معارضة هذا القول برواية في الحديث الآخر، ظاهرها يدل على الوجوب، وهي لفظة وعليه جلوس، وعلى كما هو معلوم هذه الصيغة عليك كذا تدل على الوجوب، وهي من صيغ الوجوب. وفي الرواية الأخرى وعليه جلوس، هذا يدل على الوجوب كما سيأتي في الترجمة الثانية والحديث الذي تحتها. وفي لفظ حديث الباب فيها ما يشعر بالوجوب، حيث قال وعليه جلوس، وهذا سيأتي في الرواية الثانية قام وعليه جلوس، وهو محتمل أيضا. وسيأتي الكلام على حديث التشهد، وورد الأمر بالتشهد الأول أيضا، تقدم معنا في حديث المسعود إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وهكذا حديث المسيء في صلاته فتشهد، فهذه أوامر تدل على الوجوب ولا صارف لها. قال رحمه الله: وورد الأمر بالتشهد الأول أيضا، ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به. والحديث في هذه الرواية ليس فيه سبحوا به، ولكن هناك رواية سيشير إليها الحافظ وأنهم سبحوا له عليه الصلاة والسلام وسبحوا به، لكنه قد استتم قائمة، ومن استتم قائمة لا يعود وإن سبحوا له، وقبل ذلك يعود. هذه السنة. قال رحمه الله: وورد الأمر بالتشهد الأول أيضا، ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام، والعلة في عدم الرجوع ما سمعته، لا لأنه هذا الذي ذكروه العلة تدل على عدم الوجوب، بل العلة في عدم الرجوع أعني هو ما ذكر آنفا أنه استتم قائمة، فلا دلالة في هذا الذي ذكروه بعد أن قام، كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود السهو. ويعرف منه أن قول ناصر الدين ابن المنير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولما يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة من الرواية، هذه غفلة من ناصر الدين رحمه الله، فإن هناك رواية قد أثبتت هذا، نعيد الكلام حتى نربطه بالأخير. ويعرف من هذا أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولما يسارعوا إلى الموافقة، وهي مشددة مضعفة، أي لم يسارعوا، ولما في لغة العرب بمعنى لم تكون جازمة، لم عندكم، ولما صار، لما ولم يعملان الجزم وهما بمعنى واحد وبينهما بعض الفروق، فيكون لما يسارعوا في بعض النسخ ولم يسارعوا فهي جازمة. قال: لو كان واجبا لسبحوا به ولما يسارعوا إلى الموافقة، معنى لم، على الترك غفلة من الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به، ما يعرب غفلة؟ خبر إيش؟ خبر أن، أحسنت. ويعرف منه أن قول ناصر الدين إلى آخره غفلة من الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به، عندكم من أو عن؟ عن الصواب، عن نحن عندي من الأقرب عن، أي تفيد المجاوزة، معناها المجاوزة أنه تجاوز هذا، غفل عنها وتجاوز عن هذه الرواية المنصوص فيها، هذا معنى عنه المنضبط يكون من حيث السياق، أما من ظهر ما قد يتأتى لكن معه شيء من التكلف، أما عن فهي المجاوزة والموضع موضعها. قال: غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به. قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبره، فكذلك التشهد، وهذا المقصود بالواجب هنا الركن، هو الذي لا تجبره أو لا، نعم لا تجبره ركعتا السجود في السهو، فلا بد من الإتيان به ثم السجود، أي سجود السهو. فالكلام على الركن، فالركن مسلم، وأما الواجب فلا يسلم لابن بطال ولا للجمهور، لا يسلم له في أن الواجب لا تجبره سجدتا السهو، بل تجبره من غير الإتيان به، وإنما الذي لا تجبره السجدتان هو الركن، لا بد من الإتيان به ثم السجود له، أو ثم السجود له بعد ذلك لفواته، هذا هو المقصود. وأما الواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا ولم يأتي به، هذا هو الصحيح، أن التشهد الأوسط واجب. فأحياناً يرادفون بين الواجب وبين الركن. قال رحمه الله: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، لم تجبر، فكذلك التشهد، التشهد واجب، تكبيرة الإحرام ركن، هذا هو الفرق بينهما، في كون التشهد يجبر بالسجود فقط، وتكبيرة الإحرام إذا تركت الصلاة باطلة فلا يجبرها شيء، الصلاة باطلة إذا تركت تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاتك أصلاً، فتحتاج إلى إعادة الصلاة. وأما أثناء الصلاة كترك الركوع وترك شيء من السجود، إحدى السجودين أو أحد السجودين، فتلغي الركعة هذه التي لم تأتي فيها بالركوع أو لم تأتي فيها بالسجود، وتجعل الثانية التي بعد هذه الركعة التي حصل فيها السهو مكانها، تجعل مكانها. وأما تكبيرة الإحرام تركها معناه عدم انعقاد، لأن الانعقاد يكون بالتكبيرة، فإذا لم يأتي بالتكبيرة التي بها تنعقد الصلاة ما معه صلاة، لا يجبر لا بشيء ولا بهذا، يحتاج لإعادة من جديد واستئناف الصلاة، ويأتي بالتكبيرة ويصلي الصلاة. فهي تحريم الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهذا لم يأتي بما يحرم الصلاة وما يشرع به في صلاته. قال رحمه الله: لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب، كدعاء الافتتاح. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال فلم يجب، هذا ما هو لازم، أن ما كان من الأذكار لا يجهر به فليس بلازم، ويعني لا يدل على الوجوب، هذا ما هو صحيح. وهناك أشياء هي واجبة في الصلاة ولا يجهر بها، هذا ما هو ضابط وليس بقاعدة، أن الذي لا يجهر به هذا يدل على أنه ليس بواجب، كدعاء الاستفتاح، فيقاس على دعاء الاستفتاح التشهد لأنه لا يجهر به، فإذن هو مستحب كدعاء الاستفتاح، هذه قاعدة ما هي صحيحة، فإن التشهد الأخير وهو ركن من أركان الصلاة لا يجهر به، لا يجهر به. هل معنى هذا أن هو عند جماعة من هؤلاء المخالفين في هذه المسألة يرون أن التشهد الأخير ركن، ومنهم من يقول الصلاة في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، هل يجهر بها؟ ما يجهر بها، فليس معنى عدم الجهر بالشيء أنه ليس بواجب كدعاء الاستفتاح قياسا عليه، هذا مو صحيح، فإن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهذا عليه كثير من العلماء الحنابلة والشوافع وداود الظاهري، وأيضا قول عند المالكية أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة ولا يجهر به، فليس معنى أن كل ما لا يجهر به فليس بركن ولا واجب كدعاء الاستفتاح، بل هناك ما هو واجب ولا يجهر به كالتشهد، وهناك ما هو ركن ولا يجهر به كالتشهد الأخير، لكن الأول هذا الأخير، وهناك أذكار واجبة على الصحيح عند الحنابلة كالتسبيح في الركوع والسجود، ولا يجهر بها ولا يجهر بها، لكن قد يقول نحن ما نسلم أصل الوجوب فيها. الجمهور قد يقولوا نحن ما نسلم الوجوب فيها، لكن يستدل بها على أنه ليس كل واجب يجهر به، وما ليس بواجب لا يجهر به كدعاء الاستفتاح، بل هناك واجبات لا يجهر بها وهي واجبة، بل هناك ركن لا يجهر به لا يجهر به ومع ذلك هو ركن، وهو التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية. قرأت الفاتحة في السرية لكنه يريد الأذكار، إيه نعم، غير القراءة، ولقد خطر على بالي ثم استدركته. لكن أقوى من يستدل به وهو قول الشافعية وأيضا كذلك الحنابلة وبعض المالكية التشهد الأخير، فإنه ركن من أركان الصلاة، أما الأوسط صحيح أنه واجب. فماذا سيقول في التشهد الأخير؟ هو كدعاء الاستفتاح لا يجهر به، هل معناه أنه ما هو ركن؟ قال رحمه الله: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر به بحال، فلم يجب كدعاء الاستفتاح أو الافتتاح. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وهذا مو صحيح أنهم تعمدوا تركه، وإنما قاموا متأولين، إنما جعل الإمام ليؤتم به، قام إمامهم، فلا معنى لجلوسهم هذا الموضع موضع وجوب المتابعة إذا ترك التشهد الأوسط الإمام، فيجب على المأموم أن يتابع ولا يقام. قام متعمدا فلم تبطل صلاته، قام متابعا عاملا بالسنة. قال رحمه الله: واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر، صدق فيه نظر، هذا مو صحيح. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية عند الحنفية. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا. هذا احتجاج الطبري، أن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فيبقى على وجوبه، والزيادة لا تلغي وجوبه، وصار وسطا. قال رحمه الله: واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أول ركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، فصار وسطا. وكانت الصلاة كما في حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وفيها التشهد الأخير، التشهد الأخير واجب بل ركن كما هو معلوم، فلما زيدت في الصلاة ليس معنى ذلك أن الزيادة هذه مزيلة للواجب المتقدم، بل يبقى الواجب على ما هو عليه، وهذه الزيادة في هذه الصلاة زيدت أربعا في الحضر وأقرت في السفر، وهذا الاستدلال لم يرتضى منه على ما سيأتي. قال رحمه الله: احتج الطبري الوجوب أن الصلاة فرضت أول ركعتين وكان التشهد فيها واجبا، ولما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريتين الآخرتين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول، أي الزيادة هذه هي الفرض الأول، وما تقدم أو غسل المتأخر بالنسبة لما تقدم هو الفرض الثاني جعل، وما زيد هو الفرض الأول على ما تقدم، وهذا فيه تكلف بأن الزيادة لم تتعين في الأخريتين أو في الآخرتين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهما، فتكون هذا المزيد هو الزائع الأخير، هذا هو الزائد، وذاك هو الأول، أو الثاني هو الأول وذاك يعتبر هو الزائد، هذا فيه تكلف، بل الأول هو المتقدم والزائد هو الزائد بعده، كما هو معلوم من لغة العرب أن الأول هو الأصل وهذا يعتبر زائدا، الأخير هو الزائد والأول هو الأصل، أما أن يجعل هذا الزائد هو الأصل وذاك هو يعني يعتبر الفرع، هذا ما هو صحيح، ولا يعلم أن هذا الأخير هو الأصل وذاك الزائد، وإنما الأول هو الأصل والأخير هو الزائد، وهذا الأخير فيه تشهد. قال رحمه الله: بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهما، هذه المزيدة، بل هي هما المزيد عليه وليست المزيدتين بل المزيد عليهما، ويؤيد استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. أي قالوا هذا الدليل على أن هذا هو الأصل المتأخر، أن السلام مستمر وهو الأخير بعد الأخير بعد الركعتين الأخيرة، فإذن هما الأصل وذاك الفرع المتقدم. واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطل الصلاة، هذه الجزئية لا يسلم لها الجمهور، هذا قول الحنابل وجماعة من أهل العلم، أن من ترك الواجب متعمدا صلاته باطلة، ومن تركه سهوا فيكفي ويغني عنه ركعتا السهو أو سجدتا السهو، هذا قول الحنابلة وجماعة من أهل العلم وترجيح الباز وأيضا عثيمين، أن الواجب تركه متعمدا صلاة الشخص تبطل به، وتركه سهوا يغني عنه سجدتي أو يغني عنه سجدتا السهو. قال رحمه الله: احتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته، وهذا لا يرد، لأن من لا يجبه لا يبطل الصلاة بتركه، وهو قول الجمهور. فالحاصل التشهد الأوسط واجب لما سيأتي من الدليل، وقال وعليه سجلوس، قال وعليه جلوس، وهذه الصيغة تفيد الوجوب، وهكذا أيضا سجود النبي عليه الصلاة والسلام له، فإن المستحب لا يسجد له إذا تركه الشخص عمدا أو تركه سهوا، لا يسجد له سجدتي السهو، فهذا يدل على أنه واجب وليس بمستحب، مع الأوامر التي سمعتها ومع مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولم يتركه البتة في حال استحضاره له، وإنما تركه سهوا عليه الصلاة والسلام، أما في حال علمه به لم يتركه، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، كل هذه الأدلة تدل على وجوبه وأنه ليس بمستحب، وهذا مو حال المستحب فيما تدل عليه الأدلة. الحاصل هذا واجب من الواجبات عند الحنابلة، وهناك واجبات سبعة أيضا أخرى، منها جميع التكبيرات، ثمانية أشياء في الصلاة واجبة عند الحنابلة: الأول التشهد الأوسط فهذا واجب، الثاني جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام فهي ركن كما هو معلوم، الثاني أو الثالث من الواجبات أذكار الركوع والسجود، تسبيح، تسبيح الركوع والسجود هذان شيئان، فهذه أربعة أشياء. الواجب الخامس وهو قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا واجب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. الواجب رقم كم الآن؟ السادس. الواجب السادس سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، ربنا ولك الحمد للجميع، ربنا ولك الحمد للجميع. كم الآن؟ كم يا أخوان هذه؟ سبعة. بقي معنى الجلوس للتشهد الأوسط، فهذا واجب، التشهد واجب والجلوس له واجب، فهذه ثمانية أشياء في الصلاة واجبة عند من يقول بالوجوب فيها وهم الحنابلة. نعيدها: التشهد والجلوس له، التشهد الأوسط والجلوس له واجبان، ولا يلقي التشهد وهو قائم بل يجلس له، التشهد وكذلك أيضا التشهد والجلوس له واجبان، جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام ثلاثة واجبات، تسبيح الركوع الرابع، تسبيح السجود الخامس، رب اغفر لي بين السجدتين، قول سمع الله لمن حمد الإمام والمنفرد، والثامن هو ربنا ولك الحمد للجميع. ثمانية واجبات عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، ومنها ما هو في بابنا هذا وهو التشهد الأوسط. إلى هنا.